الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. أبينا استغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أنا وإنت أصلا مخلوقين ليه؟ يعني إحنا خلقنا عشان نعبد ربنا. أنا وإنت أهم حد في حياتنا مين؟ طيب افهم الكلام ده بقى، شوف إنت بتجاوب ببساطة إزاي، بس وقعك العملي مش كده. وقعك العملي إن في ناس بتأثر على علاقتك بالله وبتضر علاقتك بالله، وانت ايه؟ انت برضو مكمل في. انت دنيتك اهم ولا اخرتك؟ ارحمك، دنيتك اهم ولا اخرتك؟ بتجاوب ببساطة اهو، دينك اهم ولا دنياك؟ بتجاوب ببساطة اهو. لو حد جالك في سكة اخرتك ولا دينك ولا ربنا، الطبيعي انك تعمل ايه؟ يعني الطبيعي ان انت بص، دي فهموها في العلاقات البشرية. الناس متصورة ان ربنا بما انه حط جنب الدكتور محمد ده صاحبي وحبيبي ولا ابن عمي ولا اخويا حتى، اذا ده مفروض علي. يعني خلاص، ما في يعني ايه مفروض علي؟ يعني انا لازم هفضل مش عارف اعمل ايه؟ لا بص، بيدمر ديني، بيدمر اخرتي، بيدمر اي حاجة، ما فيش اي مشكلة. لا طبعا، احنا ربنا خلقنا اصلا انت تعرفني وانا اعرفك، وحط حد على مستوى قرب مني، ابني ولا اخويا ولا ابويا، كل ده على اساس ان احنا كل ده مقيد بقيد، مفيش حاجه مطلقه، مقيد بقيد. ماشي، قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم او، شوف كل الكلام ده، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. كل ده مقيد بقيد، انت ما تأثرش على اخرتي. ولذلك مثلا كان ممكن اخي ليه يقول لي مش عارف انا عايز اخد قرار اطلق مراتي مش طلق مراتي، اقول له ماشي، ها ليه؟ ليه؟ اصل مش عارف مش منسجمين، ماشي، ها اصل مش عارف مش متوافقين، ها ها. ممكن بقى تكون اصلا واحدة تانية بقى منسجمة معاه وتمام وجميلة وزي الفل، ماشي، بس بتدمر اخرته، مدمر اخرته، هي واخدها عن ربنا، واخدها. يفكر يطلقها؟ يفكرش. انما التانية دي اللي هي هو بيفكر يطلقها عشان مؤثر على ايه؟ دنيته. فاهم انت؟ لا مش نافع. انما تيجي مثلا واحدة لا مش مؤثر على اخرتك في حاجة، نفس الكلام بالنسبة للمرأة برضو، تلاقيها عمرها ما تتشجع ايه تطلب الطلاق علشان جوزي مانعني مش عارف ان انا اروح احضر دروس، ولا جوزي مش عارف ما بيحبنيش ان انا، ولا مش حبيب لي. عمرها تفكر في كده اطلاقا؟ انما مثلا البطانية الساراتوجا ما جاتش تخرب الدنيا، تتطلق عشان امه، فاهمني؟ تتطلق عشان مش هو اللي بيطلع يجيب الطلبات من بره وانا زهقت، تتطلق عشان الكلام ده كله، عشان اي حاجة بتيجي عند دنيتها، فاهمني؟ تتطلق، هي بتاخد قرار انها تتطلق لما يفكر يتجوز تاني. ليه؟ يعني دينا مش هتأثر على فكرة، هي كل القصة ان شكلها بقى وحش والحريم هيقولوا عليها اصلا لو مالي عينه ما كانش قام يتجوز تاني، يعني مش عشان الاخرة. وبتقعد تضحك على نفسها وتقول لك ايه، لا اصلا انا سافتن في ديني. اوعى اوعى دينك اول اللي انت هتفتني فيه، حس بقى ايه، السجادة متقطعة صلاة، فهمني، وحلقها صايم مش عارف ايه، وسأفتن في ديني. انت اصلا خربان، ايه سأفتن في ديني؟ ما هو ده الواقع. انما هي مش سأفتن في ديني، هي دنيا يحصل لها ايه؟ قال هتتشقلب. لا ده هو مش عارف ايه، بقى في واحد تاني بتشاركني فيه، بقى مش عارف كذا. انما عارف لو دي حقيقة فعلا بتفكر في دينها واخرتها، ربنا يبقى معاه. انما احنا مشكلتنا، ولذلك اغلبنا في هذه القرارات ما احناش موفقين، لان اخر حد بنفكر فيه ربنا، اخر حد بنفكر فيه اخرتنا، ما احناش موفقين. حتى انت كراجل بتفكر في الموضوع تقول انجو بديني، تنجو بدينك؟ هو انت متجوز ابو جهل؟ انت ايه بتحط صخرة على قلبك للظهر واحد احد انجو بديني. انجو بديني ايه يا عم؟ يقول لك لا انا اختار اخرتي. وما حبطل كذب بقى ولا جاي لك في سكة ولا اي حاجة. بس ولذلك يقول لك ايه، والله من باب ان انا بس اريد ان انا اعف نفسي. ما تعف نفسك بغض البصر وبالصوم والست زي الفل. يعني مثلا يعني انت ما ممكن مثلا تقعد 3-4 شهور مش عارف تأتيها مثلا، بس كداب اصلا مش لله، فاهم؟ مش لله. يقول لك طب ما عاد انا براحتي مباح يعني وجائز وبراحتي. ايوه مباح وجائز، بس ايه الخسائر اللي قدامه؟ سيبك من الخسائر بتاع الحريم ومش الحريم، واحدة تقعد مراتي هالطين عيشت طلقها ماشي عادي. اللي اكتر من كده انت اصلا عشان تعرف دماغك تفضل لربنا وتفضل اخرتك وتعرف توكل وتشرب الاربع خمس بقى اللي مفتوحة لك، انت اصلا الدنيا مستهلكاك. تخيل بقى مقوبتين. طيب ايوه هتجيب رزقها صح، هتجيب رزقها. مين بقى اللي هيجيب لها رزقها ده؟ مين اللي هيتسخر في انه يجيب لها رزقها؟ انت يا معلم، ما انت اللي هتتسخر. وما هتجيب رزقها ايه؟ هتبقى قاعد في البيت كده وتسفح لها طاقة وينزل لها رزقها؟ انت لا تتسخر. عارف الناس اللي بس هو الانسان اللي عنده هوى لازم يعمل ايه؟ يلبس نصوص للصبح. في الحقيقة انت هتيجي تبص على الموضوع في الحقيقة، انت في اخرتك، هل بقى بنفكر السنة اخرتي مش اخرتي؟ تخيل بقى ده بيفكر في ايه؟ في انا اسف في اللفظ، اللحظة دي كده تمام في اخرته ماشي. هو متخيل اللحظة دي هي اللي هتنقل نقلة نوعية في اخرته، والتمن قصاد اللحظة دي قد ايه؟ شيل بقى باش، شيل الدكتور، شيل مش عارف اخويا مش عارف ماله. يعني انت مثلا انت لسه مخلص الجولة الاولى بتاعت العشر سنين الاولية ولا التمن سنين مع مراتك، اللي هو خلاص بقى خلصت، انت ما سألتش في اخويا، انت بصيت لاختي بشكل وحش، انت مش عارف ما جيتش معايا كذا، وخلصت الحمد لله. نبدأ من تاني. مين في مرارة لكده؟ مين في مرارة لهذا الكلام؟ وبعدين بقى خلاص بقى ديك خلاص بقى انت رستيت على الوضع وخلصنا القصة يعني بقى كذا مش عارف ايه. خلاص اللي جاب العافية جاو، اللي جاب الزوق جاو، اللي جاب مش عارف خلاص والدنيا مشت على هذا الوضع. لا ابدأ جولة ايه؟ فراغ بقى، فراغ. ما انت ما يعني الواحد دايما لما بقعد فكر في المسألة دي من اكتر الحاجات اللي بتخليه قدم رجله اخر رجل ايه؟ والله الاستهلاك الوقت. ايه؟ لا والله بصراحة الاستهلاك. مفيش دماغ ولا في يعني فاهم انت؟ ايوه هي لحظة حلوة، بس اللحظة الحلوة دي بقى لا ما في فعلا مفيش. لا لا انا شخصيا لو عندي وقت فاهم انت، واللي هو عنده فلوس ده وقاعد فاضي مأنتخ كده مأنتخ وزل، او يعني عجباني الانتخة. انا راجل مثلا ابويا ساب لي مثلا ملايين وعندي مش عارف بيت اربع خمس ادوار كده وقاعد مأنتخ وتمام وزي الفل ومريش اي حاجة. طب ما طبعا لازم اتجوز. لا مش هرتاح، مش على ارتاح، ما انا هقعد بقى ضاع وقت بقى. لا ما الراحة دي مش هرتاح. لا اقصد ايه، بس انت هتبقى ايه؟ هتبقى يعني ايه؟ هتبقى فاضي. انت فاضي هتعمل ايه؟ ايوه زي مثلا انا واحد معايا فلوس، تمام والدنيا زي الفل ومش عارف ايه، وانا اقدر مثلا اكل الصبح مش عارف اكله كده فخمه، واكل الظهر اكله فخمه، واكل العصر اخر اكله فخمه. ما اكلش ليه؟ هاكل ما انا فاضي. انما انت ما معكش فلوس وانت مثلا الاكل ده هيتعب بطنك، خلاص لم نفسك بقى. صحيح والله. فهي كده انت والله عندك من الفراغ وعندك مش عارف من ايه خلاص ما. فانت بتقعد تحسبها برضو. لا وجع الدماغ تاني كله من الاول تاني. لا كتير، لا والله كتير كتير كله من الاول تاني. لا مش وبرضو مش في الظروف صحية. يعني انت التجربة الاولى كلها كانت في ظروف ايه؟ صحية طبيعية. انت كده رايق ولسه عندك يعني بقى عايش بقى انت ايه؟ فيك طاقة بقى فاهم انت؟ ولسه بقى الواد بقى اول تجربة وبتحب بقى وفي مرارة وكلام من ده. انما دي مرارة مهرية منفجرة 70 مرة قبل كده، هتخش بمرارة منفجرة تعمل ايه تاني؟ فما فيكش طاقة. ايه متفرهد مفيش، ولذلك في الغالب مش بتكمل، انت مش طايق اصلا. هو انا هعيده من الاول تاني؟ لا ده انا اصلا هربان من مش عارف من ايه خلاص. ما هي مش انت، لان هو انما بقى اللي بيعمله فعلا لله وعنده ضرورة شرعية استلزمت الكلام ده بيوفق. خلاص هو عنده دراية شرعية استلزمت هذا الأمر بيعمله لله خلاص بيوفق. أقصد بس يعني الفكرة في إيه، أنا ما بقولش على فكرة مين صح ومين غلط، ودايما الحمد لله الحاجات من الحاجات اللي تعلمتها في حياتي محدش عارف ظروف حد، بلاش تقعد كده على الكرسي كده مأنتخ ولا الولية بتاع فجر قدراتك ولا عزتك واعمل في جوزك والحركات دي وعدها كده وتقول لها كيف جوزك مش عارف ايه، ودي اصلا يعني جوزها بتدعي على دماغها، محدش عارف ظروف حد. يعني انت ما تتكلمش على حد من بره، انت ما تعرفش هو متداخل ايه وضعه ايه، انت فعلا ممكن تستغرب جدا جدا من قرار مثلا خد واحد، وممكن تفاجأ ان في سر الاسرار انت ما تعرفوش، اللي انت لو عرفته مش هتتردد قط في تقول له اصلا كتر خيرك انك صابر لغايه النهارده، هتيجي تقول لواحده كتر خيرك انك صابر ده كله، فاهم؟ فمن الحاجات الواحد فعلا شافها يعني، وخصوصا بقى الفتره اللي الواحد فيها احتك بالناس، ممكن الفتره اللي احنا يعني انا من الحاجات اللي مش هنساها ان انا في امر ما الواحد ابتلي به في حياته، انا يعني ازعم او يعني اعتقد ربما اعتقد ممكن تكون انا متعاقب بذنب. يعني انا لما قعدت اتفكر كده ليه انا اتحطيت في الموقف ده واتأذيت الاذية الكبيرة دي، في الغالب شفت عقوبة بذنب. الذنب ده يعني افتكرته لما واحد من الصالحين قال عيرت رجلا بذنب ايه منذ 40 سنة، قلت له يا مفلس، فاهم اللي هو انت بس الايه الحته، والحمد لله ما كانش كده، بس اللي هو مثلا اقعد ابص على دكتور محمد، لا معلش دكتور محمد غلط، وانت المفروض تعمل كده ليه، ولو انت بقى حريص على يعني فاهم، وتقعد تبص الامر بايه، ايوه انا ممكن الوم عليك في التصرفات الغير شرعيه، فاهم انت، الوم عليك في التصرفات الغير شرعيه، الوم عليك في الحرام، الوم عليك في ان انت، فانما كل واحد في النهايه عنده ايه، لا راجل عارف راجل ولا ست عارفه ست، وكل اسره فيها اسرارها، اسرارها اللي ممكن ما يعرفهاش اقرب اللي ممكن عليك في البيت ما يعرفهاش اصلا. فالواحد اتعلم يحترم خصوصيه كل ايه، يعني مش خصوصيته، يعني اقصد ما احسن الظن، طالما في النهايه ما شفتش حاجه ايه يعني حرام محض احسن الظن. وفي اشياء لا تقال وممكن ما تتقالش الا بعد سنين، وما يقولهاش الشخص الا الاقرب المقربين ليه، ولذلك ممكن تجد ناس بتاخد قرارات من النوع ده، في ناس واقفه في ظهرها جدا تمام، وحد تاني مش واقف في ظهره لانه ما يقدرش يقول له اصلا انا السبب ايه، ولا هي تقدر تقول انا السبب ايه ان انا مش عايز اكمل مع الراجل ده، فاهم القصه. فطالما الانسان في الجمله هو انسان صالح، وطالما ما عملش حاجه حرام واضحه، فاهم انت، لا ما بلاش الفكره بتاعت ايه، لا او صراحه هو غلطان وصراحه هو كذا وصراحه، يعني انا مش هنسى الواحد وضع في موقف ما كده، انا مش هنسى الموقف ده، وانت كانك بتعاقب بيه على ان انت يعني قلت على حد لا ما كانش ينبغي وكان يليق والمفروض كذا وهو المفروض كان يعمل كذا وازاي يعمل كذا في كذا، فاهم انت، وما قلتهاش يعني اللي هو انت بقى بيعمل له، لا ده مجرد انها انعقدت في نفسك وقلتها في حوار تعاقب بيها. فنصيحة يا اخو الله، نصيحة الناس نحترم ايه، نحترم خصوصيات الناس طالما الحمد لله في حاجة ايه مش حرام. لان انت مثلا ممكن يبقى ليك صاحب انت مستغرب انه مطلقش مراته ليه لغاية الوقت عشان انت عارفه جامد جدا، وواحد تاني يشوفه من بره لو قام طلقها الظالم، يا اخي والله العظيم الناس بتتبطر على نعمة ربنا دي، وانسان غريب يا اخي، يا اخي انت ربنا كرمك وعندك، وفي حين انت مثلا انت قريب منه انت مستغرب انه عايش معاه لغايه ايه لغايه دلوقتي اصلا، فاهم انت، ده جبل. ف يعني من الحاجات اللي هتعلمها من احتكاكاته بالناس، وده يسال ويتكلم ويقول، كل واحد عنده قصه ايه، مفيش بيت ملوش اسراره الخاص، مفيش بيت ملوش اسرار، والرجل ومرأته بالذات بينهم اسرار ممكن تفضل لغايه القبر، يعني لا يعرفها اي احد. فانت احترم دي بقى، احترم دي يعني ممكن تبقى مثلا عندك تعرف شخص وتقعد بقى تقعد تهرج ولا تمزح عليه تقول ده مش عارف ايه وده شيخنا ومتجوز 4 ومتجوز 3 ومتجوز 2 والله يسهل له يا عم، ده عمال بيبدل في الحريم، وانت ما تعرفش ظرفه اصلا، انت ما تعرفش حاجه عنه اساسا، وانت ما تعرفش ان هو فعلا يعني لو انت كنت مكانه ده انت كنت تبقى في انسان في منتهى السوء. العكس يعني اللي انت ممكن انت يعني النبي بيقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، بيحاسبك بس من الشر انه ينزل من عينك لايه؟ لامر ما انت شايف لا طب كان بيعمل كده ليه. ولما تيجي بقى لو حطيت نفسك مكانه تجد فيه من الوفاء والشهامة اللي انت تستغرب له. وانا شخصيا اعرف قصص كده فيه من الوفاء والشهامة والصبر والتحمل اللي انت لو كنت مكانه انت كبني ادم انت كنت اصلا انا اسف يعني تعمل حاجات لا تتصور. فانت في النهاية كل بيت ليه اسراره. ما تجيش واحدة تقول فلانة وصل فلانة دي وصراحة لا انا عارفاها ما بتحافظش على جوزها. لا الصراحة هي زودتها جامد مش محافظة على بيتها. هي تستاهل بصراحة يعني. والمفروض الواحدة برضو تبقى مش عارف بتعمل ايه. انت ايه عرفك هو جوزها ايه ولا وضعه ايه اصلا؟ يعني ايه عرفك اصلا؟ انت عارفة انت عايشة معهم؟ انت حاطة كاميرات مراقبة وعايشة معهم 24 ساعة؟ انت ما تعرفيش وضعها ايه اصلا؟ ده مش عارف ايه وما بتسد. ونفس الكلام مع الراجل ده بيعمل. انت عايش معاه؟ انت تعرف حاجة يا اخي؟ ده ممكن يبقى من يعني من ايه من وفائه ومن حسن عهده ومن مروءته انه مش بيتكلم. خد خطوة على طول ما اتكلمش. وخطوة برضو مش اللي هي سارعة فيها يعني. وانت هتلاقي الناس المقربين من الناس تلاقيهم هم عارفين هم بيعانوا. بس على الجانب الاخر نصيحتي المعاناة اللي تفكر فيها المعاناة الأخروية، المعاناة اللي تخص دينك، المعاناة اللي تخص بشكل أساسي علاقتك بربنا. لو دول سلموا لك سلموا لك اصبر وربنا هيعوضك. لو أن هؤلاء سلموا لك اصبر ربنا هيعوضك، أو اصبر وهتتحل. فاهمني؟ ولو أنت فكرت بلاش تفكر في الحلول السريعة، لأن الحل السريع ممكن أنت تتصور أنه هيعمل إيه؟ هيحل المشكلة بس هيورطك في مشاكل أخرى انت في غنى عنها اصلا. احنا بالكاد زي ما قلنا كده عارفين نهتم بايه. يعني انا اذكر يعني اخ من اللي هو المركة اللي انا بتكلم عليها دي اللي هو ما شاء الله ربنا موسع عليه ودنيته حلوة وبتاع، فعادي هو مثبت 3 مقاعد وفي مقعد متغير اللي هو المقعد الرابع ده خلاص وكل فبنمزح كده فبيقول يا عم ايه. فيعني انا بقول له الشيخ طب مثلا العيال دي كلها مين يربيها؟ قال يا شيخ بقى ما احنا نخلفهم وانتوا تربوهم ان شاء الله. صحيح. تعالى بقى شوف كده اعمل احصائيه لعياله هتجد ان هو بعد هذه الاحصائيه لعياله هتجد 90% منهم منحرفين. يعني احنا بالعافيه بنسدد وبنقارب عشان خاطر العيالين 3 اللي عندنا ايه يبقوا معقولين يعني. فاهم انت؟ انا ايه فايده ان انا عمال افرخ عيال؟ اللي اكبر من كده بقى هو الدنيا كانت كويسه طبعا الفترة بقى اللي هي اللي فاتت مش عارف بتاع الازمات ومش عارفه والكلام ده كله. دلوقتي يعني انا في اخ كان بيكلمني على واحد ما يعني في النطاق بتاع القاهرة ده كده، اخ بيكلمني عليه بيقول لي ان هو دلوقتي هو من النوع ده عايز اي حاجة يدخل لبيته منها دخل. يعني هو كان اصلا ربنا يوسع عليه انسان كويس وبيعمل حاجات كتيرة في الخير وكلام من ده. انا حتى قلت له يعني ان شاء الله ربنا يتولاه. بس ليه؟ انا عندي بيوت مفتحة وبقى قد كده. طب انت كفايتك في الشهر كام؟ بالميت 20,000 بالميت يعني فاهم. وهيبقوا عايشين عيشة ايه ده يا جدا. وال20,000 دي مش عارف يجيب منها جنيه دلوقت عشان تجارته. ما الناس ما بتاخدش بالها برضو من حاجات ايه. ما هو ده واقع، دي حقيقة ان احنا هنبقى عايزين ناكل ونشرب. يعني انت بس عشان عيالك بالوضع العادي كده ياكلوا ويشربوا ويعملوا ويودوا، ما الامور دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. مش هتطيقه اصلا. انت مش هتطيقه بقى نفسيا، ولا هتطيقه وقت، ولا هتطيقه جهد، ولا هتطيقه مال. مش هتطيقه حقيقة. هتبقى في ازمة مش سهلة. والمرء بقى لما تبقى اخرته ما انا السنة بقى انا ممكن اموت بكرة يعني فاهم. ما هي ممكن تموت بكرة وربنا يكرمني وغيرها يا عم باربعة انت حر بقى خلاص. يعني الامور ما ايه يعني الحياة مبناها. انا شخصيا الواحد بعد فترة من رصد كده لسلوك انا او طريقة تفكيري الشخصي وسلوك كتير من اللي انا اعرفهم اكتشفت ان احنا ما بنفكرش في اخرتنا ولا ديننا ولا ربنا. احنا في الحقيقة بنبقى كل تفكيرنا في ايه. لا انا بتكلم على واحد مستقر، مش بتكلم على حد مستقر. اصل هو برضو انت واحد يقول لك انا هعمل ايه زيادة في العفاف، كل حاجة لها تمن. يعني انت النهاردة هتقول ايه، انا والله زيادة في الاجر والثواب الذي سأخذه من كذا، ايه بقى مقابل الاجر والثواب ده؟ مقابله غالي. انت حتى في الشريعة اصلا مطالب انك تعمل ايه، انت تفكر هتدفع قد ايه وهتاخد قصاده ايه، هتدفع وقت وجهد ومال وفكرة قد ايه وهتاخد قصاده ايه. فانت هتاخد كل ده عشان في النهاية ايه، هي لازم تحسب كده. لما انا بقى بتكلم على انه ربنا ربنا بقى، فاهم انت، لربنا ربنا، لا في الحقيقة مش بقى كده. ولذلك سبحان الله، يعني احنا الزواج هو عبارة عن تعاقد، تعاقد بين الرجل والمرأة. التعاقد ده ركنه الأساسي، ركنه الأساسي الاستعفاف. الاستعفاف، الراجل اللي عنده امرأة يعني يستطيع أن يعف نفسه بها بأي طريقة، خلاص كده ركن الزواج حصل. بما استحللتم من ايه، من فروجهن، خلاص. ان انت المال ده هو عبارة عن ايه، الزواج اصلا، المهر اصلا شرع المهر ليه، يعني المهر ده شرع ليه، عشان خاطر ان انا مش عارف اعملها وكرر. سيبك من الكلام ده، المهر ده مقابل هذا الامر، هو في الشرع كده، المهر مقابل الامر ده، وربنا قال عنه كده في القرآن، خلاص. فهو ده اصل العلاقة الزوجية. ولذلك شرع في ديننا انك تتجوز كتابية. طب انا اتجوز الكتابية دي ليه؟ هي كتابية بس ركن الزواج ايه، منعقد فيها، خلاص هذا ركن الزواج. فاللي عنده دي في المرأة، اللي عنده دي حضرة في المرأة، هو كده عنده الزوجة. ما فوق ذلك دي امور اخرى، ما فوق ذلك دي ايه، دي امور اخرى بقى، مقاصد اخرى. اخلاقها حلوة مش حلوة، مش عارف ايه، اصل كذا، مغلباني، تعباني. طب ما انت اصلا لو متجوز كتابية هتعمل فيها ايه، دي كفرة بقى، فاهم انت، كفرة. هو ده يعني لما كان حد مثلا يكلمني اقول له فورا لو المسألة دي مش فيها مشكلة ما بتحصلش، انت كده شرعا من حقك تتجوز من بعد دقيقة، من حقك شرع. انت هتصبر ما تصبرش، هتعمل هتدي ايه، ده اللي من حقك بدون نقاش. اي حاجة تاني الشرع ايه، لا يفرق منه مؤمنة، يعني انكرها منها خلق الرد كده، يعني خلاص. ليه؟ لان انعقد ده، لان في حاجة تانية اسمها فلا جناح عليهما ان يصالح بينهما ايه، صلح. الصلح ايه، انا اصطلح انت كذا وانا كذا، وانت ما تجليش في كذا وما تجليش في كذا، واصل الزواج ماله منعقد. زي انا النهاردة، انا خلينا نشب، ما عنديش زوجة خالص، هتبعيش ازاي ومش متأسل لك تتجوز، هتعمل ايه، فاهم؟ ما هو ده، ودي مرحلة كل مر بيها، فاهم انت، عادي جدا، هتعمل ايه. فيعني اخشى بس ان احنا في اوقات بيبقى كفران لنعمة الله، وفي اوقات هو ده اللي بيتسبب للانسان في المشاكل اصلا بعد كده. ان هذا الاصل لو هو منعقد خلاص. ولذلك انت بتروح مثلا بتتصور ان الحل الجاي هيبقى ايه، احسن، لا مش بيبقى احسن، الامور تسوء لا تتحسن. وفكر كويس جدا، انما انت انعقد عندك هذا السبب توكل على الله، مفيش مشكلة، خلاص بقى. انت واحد مختار اخرتك، مختار دينك، مختار ربنا. انما للأسف احنا اغلبنا مش عايز يفكر في اخرته، وعايز يستريح في الدنيا. فهو بيتصور ان هو ده، او مش بيتصور، هو عنده حق ان ده اريح طبعا. اكيد لما اكون عايش مع امرأة توافقني واخلاقها كويسة ومش بتزعلني، اكيد هكون ايه، مبسوط. طب ما عادي، انت خلي مثلا امك واحدة مزعجة، هتعمل فيها ايه، هتطلقها؟ حتى قلت لكم المعنى ده يعني من في محاضرة من محاضرات، ان احنا ما بنتعاملش مع زوجاتنا دول كأنهم بناتنا. انت بنتك لو عملت غلطة او اخلاقها وحشة تعمل فيها ايه، لهاش حل تاني، لدرجة تحبسها تعمل فيها تودي فيها. لو انت والعكس بقى، لو المرأة دي عندها ابن مزعج ومش كويس ومتعب وبيقرفها وبيعمل، بتعمل فيه ايه؟ بترميه. بس يعني لو احنا اقمنا زوجاتنا مقام بناتنا، ولو زوجاتنا اقامونا مقام ابنائهم، هتبقى الدنيا زي الفل. ولذلك من الحاجات التي التفت لها ان ربنا سمى ده ميثاق غليظ. ميثاق ايه؟ غليظ. وتستغرب قوي من كلمة ايه؟ غليظ. ربنا غلظه هذا التغليظ عشان انت ايه؟ ففي ناس بقى يعملها ميثاق ايه؟ رقيق، اللي هو بقى يعني ما اي حاجة ايه؟ يلا فكك روح فكر. والحقيقة انا يعني لو هفكر بقى بعقلية الراجل بما ركب فيه من ميل النساء، طبيعي هو زي بتحب تاكل بتحب تشرب بتحب تفسح، ده طبيعي جدا. لو افكر بعقلية الراجل اقول يا عم طب ما تمتع نفسك وريح نفسك ودينتك زي الفل. طب بس انا لو افكر بعقلية المسلم اعتقد ان انا احتاج افكر بشكل تاني. بعقلية من يرجو الله واليوم الاخر اعتقد ان محتاج افكر بشكل تاني. اعتقد ان لازم الامر يختلف. انما لو بعقلية اللي هو عايز اتمتع، لو حتى بالمباح، طب معلش ما انت دلوقتي برضو انت مباح انك تقوم تنام، فاهم؟ وهتستمتع اكتر وانت نايم على سريرك. بس انت ليه مش كل اللي انت شفت ان هو يمتعك انت مشيت وراه؟ ما هي القصة كده برضو في الاخير، وكلها حاجات مدفوعة، يعني كلها كله اشياء مدفوعة، الا اللقطة اللي بنحكي فيها دي، الا ان في الشريعة حطت حاجات، حاجز احتراق بتتطول عليه، زي قصة مطلع سورة التحريم خلاص. والنبي يقول ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. يعني النبي يقول له ما طلقتهاش ما تدعيش، لان دعائك مش مستجاب. ما تقولش يا رب اصلح حالها يا رب اهديها، دعائك مش مستجاب فيما يخصها، انها سيئة الخلق. يعني تخيل بقى واحد ايه حطت مثلا البتاع البابور بتاع النار كده وعمل ايه؟ يا رب النار ما تحرقنيش، يا رب النار ما تحرقنيش، يا رب اهدي النار دي، يا رب اهدي النار وبردها. ايه الغباوة دي؟ النبي قال ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم ايه؟ فلم يطلقها، لا يستجاب له دعاؤه فيها. ليه؟ لا سيئة الخلق نص كده، ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. وده طال عليه تشتمه، ما بتحترموش، مش عارف تعلي صوت عليه قدام الناس، عرض مستمر. يعني خد بالك احنا بنتكلمش على ايه، على انتوا اتخانقتوا فعمل كذا في مرة ولا مرتين، فهمني؟ لا، انما دي عرض مستمر، ما بتحترموش اصلا. مثلا يبقى قاعدين كده تقول له ايه مش عارف، هو ابوكم راجل اصلا، هو انت اصلا راجل، هو مش عارف، هو فعلا مش راجل، اقسم بالله ما راجل ولا مروحة ولا كيس جواف. لا صحيح، يعني ما في حاجات كده، في ناس ما عرفش يعني انت يعني صلى الله عليه وسلم. فهنا لا يستجاب له في امرها، يدعي ما يدعيش، يقول لك بدعي من زمان وربنا ما صلحش حالها وما يتصلحش حالها. انسى القصة دي، هي دي حلها انها تتكسر، حلها انها تتطلق، وكسرها طلاقها، كسرها يأدبها يربيها، انها مش متربية، لا اب ربة ولا ام ربت، وجات عند واحد ولا ربها اصلا. لان هي طبعا يعني مش لان اصلا من المرة الاولى المفروض كان يعمل ايه؟ يكسرها، يلجمها من المرة الاولى. ده انت مثلا بتبقى عايش مع مراتك كده، عدد لها بس 3-4 مرات علت صوتها فيهم، فاهم؟ وكل شوية بتزلها بيهم، مش بتزلها ان انت عايز، بس يعني اللي هو ايه، اوعي تفكري تكرريها تاني، هتبقى عيشتك سود. وممكن في الثلاثة دول كنت طلقت في واحدة منهم مثلا ولا حاجة، طلقة رجعية، فاهم انت؟ وده الباشا ايه عايشة بقى حياتها بقى، فاهم انت؟ وتشتم وتتطاول وتقول وتعمل وتهينه قدام الناس وتعلي صوتها. واسكت انت, اسكت انت. انا مره شفتها كده, اسكت انت دلوقتي حالك. لا لا وبيسكت. يعني انا مش المشكله بجد, لا اقسم بالله انا مش مشكلتي في اسكت انت عادي. المشكله الاكبر من كده ايه؟ ان بيسكت وعادي. لا فهم وعادي, يعني بيسكت وعادي واحنا مواصلين في القعده. اقسم بالله فضلت دمي فاير طول القعده, بس انا متوقع يعني ان هو كده, يعني بس عارف ان هو كده. بس هو زي الشيخ اسحاق الراجل يقول لك ده مش عارف شتبتني عملت فيها مش اطلقها. اطلقها اطلقها ايه؟ ايه اطلقها دي؟ خلاص هو مش ان ده هيطلع كائنات مشوهه. يعني بنته في البيت هتبقى زي الغرابه دي, وتتجوز هيتخرب, فاهم انت؟ وابنه هيبقى شبشب زيه, لان هو هيشوف ان دي صوره الاسره. هيشوف ان دي صوره الاسره. هي دي المشكله. المشكله ان هو الانسان ده مش بيعمل مشاكل على مستوى الشخص, وبيعمل مشاكل. انت في اوقات مواقف لابد ان تاخذها عشان عيالك. يعني انت في حاجات ما بتاخدهاش لنفسك. انت ممكن لنفسك كده للوهله الاولى, مثلا مراتك راحت مش عارف مشوار وما استاذنتكش وكبرت دماغها. انت تقيم الدنيا ولا تقعدها مش عشان خاطر ايه؟ انها ما استاذنتكش. وممكن تكون نسيت ولا مش عارف ايه ولا لا, انت عشان مين؟ عيالك. ما كده خلاص باظت كده الدنيا, خلاص هاصت كده. هي المرأة في مواقف ممكن تاخدها مش عشان خاطر حد, يعني تاخدها عشان خاطر بناتها, عشان خاطر ولادها. لما يجي مثلا ابوهم يهينها ومش يهينها ومش عارف ويبهدلها ويشتمها ولا يقوم يضربها, وبعدين تقوم تضحك في وشه مش عارف ايه. معلش, طب ما كده بنتها يحصل لها ايه؟ يحصل لها كده وهتسكت. وابنها يعمل كده في مراته وايه؟ وهيبقى متوقع ان رد الفعل الطبيعي انها تعمل ايه؟ تضحك وتبتسم في وشه. لا طبعا, في حاجات انت كراجل هتاخدها والستك هتاخدها مش عشان خاطر نفسك اصلا, عشان خاطر ان انت عندك حد انت مسؤول عنه اصلا امام الله. انت بتدمره دون مشعور, بتدمره دون مشعور. وهو يعني المهم ما علينا. فالشاهد يعني النصيحة ان الامور دي ينظر المرء فيها لاخرته لدنياه. انا بقول انا ممكن انا نفسي اكون انا مش كده, او انا الواحد مقصر او ربنا يعفو عنه, او اكون ما عملتش كده, بس انا ما اتمناش حد يعمل كده, فاهم؟ يعني ما اتمناش ان الناس ما تفكرش بشكل سليم, ما اتمناش ان الناس يعني هو النبي قال المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فايوه انا ممكن اغشك بقى واديك الايه البقين بتوع الراجل اللي جوه قلبي, فاهم انت؟ وعادي اوديك رغبات كراجل, فاهم انت؟ ما هو عادي. انا لو انا مثلا لو ما فيش الحاجات اللي في راسي دي هتجوز من بكره 70 واحد, ده طبيعي. ده حاجه في ايه؟ في اصل ايه؟ ما هو انا ليه انا كراجل ربنا بيوعدني مش عارف ب70 من الحور العين ليه؟ عشان انا عندي الحور العين زيهم زي الورقه دي. ما هي شهوه عند الرجل, حاجه ركبت فيه مش بمزاجه. هو انا مشكلتي ان راجل؟ مش مشكلتي ان راجل. طب انا اعمل ايه راجل؟ يعني فاهم؟ مش يعني هو بقى لا, هم عايزين ايه الستات؟ الراجل الحلو ده اللي هو المخنث, فاهم انت؟ هو ده الراجل الحلو قوي اللي هو تمام وزي الفل. انما راجل هيعمل ايه؟ هو ما خلقش نفسه راجل. هو كل اللي يعمله ان هو الحمد لله بيغض بصره, ما بيرتكبش محرمات. ده راجل زي الفل كمان, ده راجل 10 على 10. صحيح والله, راجل كامل الرجولة وراجل بيغض بصره وما بيرتكبش محرمات وما بيوحش في حاجة. ده زي الفل. ده احنا نصبر عليه ده بقى ونقول كتر الف خير اللي هو ايه ماسك نفسه تمام وعايش في 10 على 10, وكلنا عادي نبص على راسه الصبح ونبص على راسه ده ازاي راجل زي الفل مع هذا الايه مع هذا الضغط. بس في النهاية هو مش لا يملك ما يملكش, بس دايما مش كل ما تشتهي تفعله, مش كل ما ترغب فيه تتم. وخصوصا يا جماعة يعني من الحاجات برضو الواحد يعني تتصالح معها, ان الشهوات لا يشبع المرء منها قط. الشهوات دي انت ما ايه ما بتشبعش منها ابدا, بالعكس انت لما بتشبع اكتر المرة دي بتبقى اجوع المرة الايه الجاي. زي اللي بيحصل مع الجماعة تخل زي حالاتك, لما تاكل جامد المرة دي وتيجي المرة الجاية ايه بقيت بتجوع على وقت اقل, فاهم انت؟ وبقيتش بتشبع بمعلقتين الرز بتوع قبل كده. ازاي لما بيحب يحلله مشكلة بيعمل له ايه لا بيدبسه معدته علشان يتصالح مع فكره انه بيشبع بايه. مش هتصالح، هتشبع غصب عنك بمعلقتين، مفيش مكان تاني. هتحطه فين؟ هتحطه في مناخيرك خلاص. فهو بيتصالح مع فكره انه بيشبع بايه، بمعلقتين. مع الوقت خلاص صالح مع هذه الفكره. انما النفس البشريه، النفس البشريه ما بتشبعش من الشهوات، ما بتشبعش. ايه اخرتها؟ ملهاش اخر. واوعى تفتكر ليها اخر، ملهاش اخر. طالما انت عندك اللي بيقفل الايه، يعني هنقول البازك باندل بقى زي ما بيقولوا، الحاجه الاساسيه خلاص. ما فوق ذلك، ما فوق ذلك الانسان لا يشبع قط، لا يشبع قط من اي شهوه، ملهاش سقف. طب وانت بقى تعمل ايه بقى؟ انت هتقعد مقضي حياتك بقى؟ مش كده خلاص، مش هتقعد مقضي حياتك. وده مش معناه ان احنا ما بنغلطش او ما هنغلطش او ما بنقعش او ما هنقعش أو يعني هو ده ايه يعني كلام الحكمه، فاهم انت؟ اللي هو يعني ايه، كل الناس حكماء طالما القصه مش قصته. انما المشكله انت ممكن تبقى في قصتك ما تبقاش حكيم الى هذه الدرجه، فاهم؟ ولا تتكلم بالحكمه دي. ولذلك هنا بقى ياتي دور استهداء الملك سبحانه وبحمده، ياتي دور ان انت ما تتحركش خطوه لما ايه استهدي ربك، فاهم؟ يا رب اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي واهدني لارشد امري، فاهم انت كده؟ انك تعمل ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. لان في الحقيقه احنا لما انا مثلا انا بكلمك زي الفل، بس انا مثلا لو عندي مشكله، لا مش هيبقى مش هتكلم كده، اكيد مش هتكلم كده، فاهم؟ ولا افكر بالطريقه دي مليون في الميه. فهنا ياتي دور ايه بقى؟ ياتي دور ايه؟ الايواء الى رب الارباب، ثم الايواء الى الكتاب، ثم الايواء الى الاصحاب. لو انت عندك الثلاثيه دي ربنا يحميك ان شاء الله. الايواء الى ايه؟ الى رب الارباب، اهدنا الصراط المستقيم. والايواء الى الكتاب، شوف الوحي بيقول ايه اصلا، والوحي ممكن ينسيك اللي انت فيه ده اصلا. والايواء الى الاصحاب، لاصحاب الايه؟ الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بس انهي اصحاب؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ايه؟ يريدون وجهه. اوعى بتاع ايه؟ من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ايه؟ فرطة. ولا يغرك ان دقنه لوصل رجله، ولا يغرك ان انها عامله نقاب ملفحه ولا ملحفه دي اللي بيقولوا عليها، تمام؟ ولا بالكلام ده، انه فعلا يكون ده وصفه. وصفه ايه؟ يدعون ربهم بالغداه والعشي ايه؟ يريدون وجهه. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، نصيحه، لا تستشيروا الخاملين ولا المتكاسلين، استشيروا العاملين. لان كل الناس بتقول الحكمه، كل الناس بتقول الاخره، انما اللي فعلا شغال الاخره لا تستشيروا الخاملين ولا المتكاسلين. حتى لو كان حتى شكلهم الظاهر ان هم بيعرفوا يتكلموا كلام حلو وبيقولوا كلام في الدين، استشيروا العاملين. ولذلك اصلا ده معنى كلام ربي يدعون ربهم بالايه؟ هم مش النوع ده، يريدون وجهه. يبقى العاملين المتجردين، اللي هو هيجرد لك النصح، يقول لك خلاص هو هينصح نصح ليه؟ متجرد. انما هذا النوع من الناس ما تستشيروه. فلو انت كان عندك الحمد لله الايواء الى رب الارباب، والايواء الى الايه؟ الى الكتاب، والايواء الى الاصحاب، ان شاء الله انت تعصم. انما اوعى البقين دول، البقين دول حلوين قوي، لو انت مكاني هتقول احلى مني كمان. بس لما بنجي نتحط في الحدث، لان دي مشاكل الشهوه، الشهوه مسكره. الشهوه ايه؟ مسكره. الشهوه بتعمل سكره للعقل. هذه السكرة بتخلي الانسان، السكران بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى واعي؟ مش واعي، بيتكلم كلام موزون ولا بيقول كلام موزون. فالشهوة سكرة، فالسكرة دي بتعمي العقل. انت هي بتعلي من شأن العاطفة بقى والرغبة والكلام ده كله، وبتعمل ايه في العقل؟ بتايه؟ تغطي على العقل. تخيل بقى دلوقتي كده ان انا جبت طبق الدخان وجيت حاططها ايه؟ او انت جبت طبق الدخان وحطيتها قدامي، مش هشوف نبا ولا اشوف ذكري، فاهم؟ مش هشوفهم. لو شفتهم اشوفهم ايه؟ طشاش. فيرى الامور على غير حقيقتها، يرى الامور على غير حقيقتها. هي الشهوه بتعمل كده، بتحط هذا الايه، بتحط الضباب ده الاول. وللاسف شديد بقى الضباب ده يتطور الى حجاب كثيف، فلا يكاد المرء يرى شيئا. تخيل بقى انا انت حطيت لي حجاب كثيف كده، وجيت جايب لي هنا ايه؟ جايب لي بتاع صاج، وجيت حطه هنا كده، انا لا ارى الا الصاج ده. وده اللي بيحصل، السكره بتحط له الشهوه كده، فلا يرى الا الشهوه دي، مش عارف يشوف وراها. مش عارف يشوف ما بعدها بدقيقة. يعني نسأل الله العافية اللي بيقع في الحرام أو بيقع في الفاحشة ده، لو شاف ما بعدها بدقيقة، ما بعدها بدقيقة مش هيعملها، لأن ما بعدها بدقيقة هو إيه؟ لو جت ملك الجمال قدامه ولا فرق معاه، صح؟ خلاص ما بعدها بدقيقة مش عارف يشوف. هو لا يرى إلا تلك اللحظة فقط. هو كده الشهوة لما بتحكم بقى إيه؟ أنت لا ترى إلا اللحظة. يعني زي مثلا في الأمر ده، هو الإنسان لا يرى إلا اللحظة اللي إيه؟ اللي هو بقى هيستمتع فيها مع مراته. طب دي قد إيه؟ والثمن قد إيه بقى؟ واللي وراه إيه؟ وماذا وراء ذلك؟ يعني الله المستعان. نرجع للنقطة الأساسية، ان احنا كنا بنتكلم عن المكاشفة وجدواها واهميتها وضرورتها وامتى تحصل وامتى ما تحصلش، خلاص. وطبعا ده مش محل بسط تفاصيل او ادلة في هذا الكلام، لكن انتوا لو رجعتوا ان شاء الله السيرة، لان يعني الحمد لله انا شخصيا بدأت اتصالح مع فكرة ان انا اصلا ما بنيش اي تصور انساني او في العلاقات الانسانية الا من الوحي. يعني ما تبنيش تصور وتيجي تحط له وتدور له على دليل في الوحي، لا، انت تشوف الوحي ومن الوحي تطلع خلاص، فاصبح انت في راسك كل حاجه انت تقوي فيها لركن شديد. مهم يعني وده مثلا الحمد لله واضح، مثلا لما بنحكي سيره احنا بنحكي الحدث ونقول ايه اللي طلعنا بيه من الحدث. فالحمد لله مثلا اغلب هذه الاشياء انت عندك الحدث وطالع من ايه؟ الحدث. لان حتى انت لو تابعت سيره النبي صلى الله عليه وسلم انت هتجد مثلا ان النبي نفسه ستنا خديجة توفيت امتى؟ السنة العشرة من البعثة، ماشي؟ اذا النبي قعد في مكة كم سنة؟ لا بعدها ثلاث سنين. طيب حلو قوي. النبي اتجوز ستنا عائشة امتى؟ واحد هجرية، تمام كده؟ طيب يعني كده كم سنة من عشرة؟ قول اربع، خليها عليها ثلاث سنين. الثلاث سنين دول معاه مين؟ سيدنا سودة. بس السيدة سودة عمرها كم سنة؟ كانت مجاوزة الستين على الصحيح، ماشي؟ على الصحيح. مختلفين في سنها، وكان في هذا الوقت مجاوزة الستين، لأن أصلا بعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم وتدي ليتها السيدة عائشة ما كانش إيه؟ يعني ما كانش بقى اللي هو يعني اللي فرق كتير في عمرها، ده كلهم خمس سنين تاني. يعني كان هي كانت اصلا ايه؟ كانت كبيرة جدا. يعني قبل كده كانت كبيرة جدا. هنفترض ان تلك المرأة الخمسينية اللي عمرها 53 سنة، انت متخيل ان انت ليس لديك الا امرأة 53 سنة وانت مين؟ سيد الرجال. انت متصور هذه المسألة؟ يعني فهو حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الناس مش شايفة بس ان النبي معاه تسعة، بس مش شايفين هذه الفترات من حياته برضو، مش شايفين الفترات من حياته بقى اللي قبلها ان هو معاش لامرأة واحدة. يعني انما احنا متصورين ايه؟ اغرع النبي كان معاه تسعة نسو اغدع امشي. وحتى فترة السيدة خديجة نفسها اصلا، ما علينا، انا بس بقول لك دي فترة ايه؟ يعني فترة صعبة وهم، والنبي لم تكن معه الا ايه؟ ستنا سودة. والنبي زواجه اصلا من ستنا سودة لو هو بقى، يعني ليه بقى؟ يعني من اسباب، العلماء يقول لك ايه؟ من اسباب ان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يقتصر الا على زوجة واحدة، لان الظرف لا يسمح الا بزوجة واحدة. هو اصلا حياته ايه؟ مهددة. ما تزعلش مني، انا وانت ممكن بكرة ما نبقاش هنا، ما نبقاش برا، فاهم انت؟ الظرف لا يسمح ان يكون معه ايه؟ اكثر من امرأة. ما عندوش وضع مستقر، هو نفسه لو خرج ما يأمنش على ايه؟ على اللي وراه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في المدينة، هتجد ان معظم الزيجات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زيجات ايه؟ مرتبطة باسباب، تمام؟ مرتبطة باسباب. حتى مش مرتبطة باسباب، النبي صلى الله عليه وسلم في وسط مدينته، فاهم انت؟ المسجد والابيات حواليه. النبي اصلا صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد، ما بناش المسجد ده، النبي بنى الحي بتاع المسجد. ايه الحي بتاع المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وحط ابياته وحط بيت ابو بكر وبيت عمر وبيت عثمان وبيت علي، كل البيوت ده عمل حي كومباوند، عمل الكومباوند اللي حوالين المسجد كله. النبي حدد ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا كلهم. ده لدرجة ان اصلا كان بيوتهم ليها فتحات على الجامع. بيته ليه فتحة ليه؟ يعني هو مثلا سيدنا عمر يقوم من نومه كده يغسل وشه ويجي داخل على الجامع في بيت كده في في في يعني في مكان مباشر على الجامع. فاهم انت؟ ده الاصل تمام؟ اللي كان يسمى خوخة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الموضوع ايه؟ امر ان كل الخوخات تسد. خلق خوخة ابو بكر. يعني كل خوخ تسد الى مين؟ لأبو بكر. هو النبي نفسه كان بيوته كلها فتحة على ايه؟ على المسجد. فبنى الايه؟ ما حول الايه؟ بنى الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع. وذلك الطائفة المؤمنة ده وضعها الصح. انها تبقى ايه؟ في ايه؟ في محيط واحد حوالين بعضها. يعني تصنع مجتمعها. رغم ان النبي نزل على مين؟ الانصار. الانصار يعني نصروه بيحبوه. بس لما النبي حب يؤسس المكان اللي هيعيشوا فيه اسسه بهذا الايه؟ بهذا الشكل. ده وضع المكان اللي النبي اسسه اصلا في المدينة. فظرف النبي في المدينة غير ظرفه في ايه؟ في مكة. ولما تيجي بقى تقول كده النبي صلى الله عليه وسلم 60 عائشة وكان معاه 60 سودة. سنة كام دخل رقم 3؟ فاهم انت؟ سنة يعني انت هتجد في فترة كده دخل فيها عدد كبير. فاهم انت؟ يعني سنة كام بقى دخل رقم 3؟ فاهم القصة؟ ايه تشوف الظرف تحت ستنا ام سلمة توفى عنها زوجها. ستنا ام حبيبة زوجها يرتد مش عارف فين على لو صحة الرواية. فاهم؟ فتيجي جاية فاهمني؟ يعني لما تيجي تبص على الظرف العام كده. انا برضو ما بقولش ان مش عارف الراجل وما يتجوزش، لا، لان الصحابة عددوا برضو مش مشاكل. بس برضو الصحابة دول في مكة كانوا غير في المدينة. يعني سيدنا ابو بكر في مكة لم تكن له الا زوجة واحدة. عدت فين؟ في المدينة. ماشي، عدت في المدينة. لان هي الفكرة برضو فكرة ايه؟ الظرف يسمح ولا لا يسمح. ان مش مستعدين يعطلوا دينهم ولا يعطلوا اخرتهم. اهم عنده. لان بص، الزوجات والاولاد علائق، جواذب سفليه بتشدك دايما لتحت، بتعوقك على الانطلاق اصلا. النبي اصلا لما يقول على الولد يقول مجبنه مبخله محزنه مجهله. ليه؟ علائق بتشدك لتحت. دي الحقيقه. وانت ما بتفرحش، انك بتستكثر منه. انت بتستكثر من الايه؟ من العلائق والمحزنات. يعني مش معنى كان سمع مش، بس اقصد هو ده وضعه. تخيل بقى واحد عمال يحط على راسه يحط على راسه يحط على راسه. معرفش، اعتقد ان اللي يريد الله والدار الاخره اكيد لازم يفكر بشكل مختلف. لذلك يعني استاذنا الدكتور شاهد البوشيخي، معرفش انا ما سمعتهاش منه بس قالها بعض الاحبه، يعني كان بيقول مثلا على الزوج التاني ده يقول عليه الحرام الدعوي. ماشي، هو مش يعني مش فكره انه شايف ان حد، بس بيشوف ان اللي هيسلك الطريق ده متهيألي يبقى صعب يقدر يعمل ايه، يعني يبقى عنده من الطاقه النفسيه والوقتيه والجهد ان هو يعمل كده اصلا. صعب صعب، مش هيعرف يواصل. وهيجي في وقت هيضطر يختار. ولما يضطر يختار المشكله الكبيره انه يختار دينه، يختار على دينه يعني. فاهم يعني؟ وبرضه الموضوع مش سهل، لان ساعتها هيبقى بقى ايه؟ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، واتحط في مشاكل كتيره. فما استطاع المرء الى ذلك سبيلا. لو والله انت مستريح لاخرتك، شايف نفسك فعلا عمليا انت هتبقى والله خلاص انت حر بقى في النهايه. فالامر يعني اللي اقصده ان هذه الافكار فيما يخص المكاشفه وغير المكاشفه هي مرتبطه بالاساس بواقع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. احنا في حاجات احنا مضخمينها بشكل وفي حاجات انت اصلا لو طلعتها من راسك هتعيش. يعني هي المشكلة اصلا مش في المشكلة. احنا قلنا قبل كده ان اصلا قد يكون الحل، يعني او مش قد يكون الحل، في الغالب الحل مش زوال المصدر، زوال الاثر. مش زوال المصدر، زوال الايه؟ الاثر. مصدر الاشكال لسه موجود زي ما هو، بس انت ما بقيتش بتتأثر بيه بقى خلاص. يعني الحل مش لازم يكون زوال الايه؟ زوال المصدر، لا، يبقى زوال الاثر اللي هو قلنا عليه لا يزول عين المكدر ولكن يزول اثر المكدر. المكدر موجود زي ما هو بس ما عادش بايه؟ ربنا ما كرمك بقى عرفت بقى تتصالح زي احنا اللي بنعمله في الـ في في الـ الناس بتوع اللي هم بيسموه اطباء الالم. اطباء الالم دول ماشي من الحاجات اللي بيتعلموها والحاجات اللي احنا كنا برضو بنحاول نعملها شويه مع الاطفال. ربنا عافينا اللي عندهم كرونيك ديزيزز او عندهم او بيسموه كرونيك بين تحديدا, يعني عنده الم مزمن. فكره ان هو يعمل نيجليكشن, يعني فكره انه يعمل ايه الاهمال. دايما كنت اقول, انا كنت اقول اصلا اي انسان عنده فكره ملحه على راسه, اي انسان عنده فكره ملحه على راسه حلها في نقطتين. النقطه الاولى الاهمال, والثانيه الانشغال. الاهمال والانشغال ودايما اقول الايه الاهمال بالانشغال, مش الاهمال اللي بلا ايه انشغال, اللي هو ينشغل لدرجه يعمل ايه يهمل الامر ده. وده اللي بيحصل في الواقع, ان احنا ايه اللي بيحصل في الواقع, انك لما تبقى مشغول قوي بتبقى في حاجات مش ايه, حتى احيانا من الام جسدك انت لا تتذكرها, لا تكاد تتذكرها اصلا. فالحل دايما الايه الانشغال, الاهمال والانشغال. ماشي والاهمال بالانشغال. لو انت دول حصلوا خلاص تستريح, اصلا انت خلاص يعني لما تنهمك في في في امر اخرتك او في حتى مصالحك الدنيويه تلاقي نفسك في لان في اشياء لا تعالج الا بالزمن. يعني انت هتتشال تتهبت تيجي فوق تيجي تحت ما تجيش الا بالزمن اصلا. وفي حاجات احنا بنختبرها في حياتنا بتضطرنا غصبا عننا نحاول نتصالح. يعني انت بتستغرب ان ليه بعد 10 سنين ولا 15 سنة راجل وست حياتهم استقرت جدا. انت ممكن تعزو الكلام ده لحاجات كتير. واحد يقول لك اصلهم كبروا ونضجوا, ولا نضجوا ولا اي نيلة, فاهم انت؟ يقول لك لا اصلهم برضو بقوا مش عارف, اصلهم مش عارف العيال كبرت. لا ولا العيال كبرت ولا صغرت, مش فرق. في الغالب اللي بيكون حصل ان هم اختبروا مواقف في الحياة خليتهم يشوفوا ان الوضع اللي هم عليه ممتاز جدا, فبدأوا يقتنعوا ان احنا ليه ما نتصالحش مع الوضع ده ونعيش عليه. فتصالحوا وعاشوا فاتبسطوا. هو ما كانش اصلا في الغالب, ما كانش في الغالب يحصل الكلام ده, لانه مثلا ما شافش واحدة ست عملت في جوزها. اللي هو عارف انت الاوقات اللي انت مثلا كده لما تسمع حاجة تروح عايز تبص راس مراتك واخبارك ايه وعامل ايه وكلام ده كله, وتاني يوم طبعا عامل تعمل مصيبة خلاص تنسى الكلام ده, بس بسبب اللي انت ايه يعني لسه شايف حدث كده واحد ومراته عملت ودت ومش عارف ايه. تمام. لا وكل بقى ما بتشوف انواع من الحياة قريبة من حياتك قوي شكل حياة, كل ما بتحس بالايه بالموضوع ايه جامد جدا, فاهمني, بتحس بيه جامد جدا. تشوفه بقى في حد قريبك, تشوفه في حد صاحبك قوي, تشوف حد حبيبك. يعني لا الامور بتبدا انت مع الوقت تقول يا عم لا ما كويس الحمد لله كده كويس مفيش مشاكل عادي بقى نركز بقى في حياتنا وبتاع وعادي يعني ما الدنيا ماشيه. انت مجرد ان بتاخد القرار ده ولو تزامن معاه ان هي فكرت بنفس الشكل خلاص الدنيا بتحل اصلا. انما لا نضوج ولا مش نضوج, يعني ان كده كده برضه بعد شويه تقشوا مع بعض تاني عادي كالعاده, بس هتبقى الاثر بتاع الحاله دي باقي فتره طويله. هل هناك حصر في الشريعه للضوابط التي تخص الزواج الثاني؟ لا هي مش مساله حصر لضوابط معينه, يعني مفيش حصر ان ده ضوابطه ايه ومش ضوابطه ايه. اولا هي هي الاصل في الحكم, الاصل في الحكم ان هو واخد الاحكام التكليفيه الخمسه, في حق حد هيكون محرم, وفي حق الثاني هيكون مكروه, وفي حق واحد هيكون مباح, وفي حق الثالث هيكون مستحب, وفي حق الخامس هيبقى واجب. تمام. هو واخد الاحكام التكليفيه الخمسه لاحكام الزواج اصلا. الفكرة كلها في ان الانسان هو يشوف الكلام ده كله ويحطه في الواقع بقى بتاعه. هو المشكلة ان انت محتاج تفكر بعقلك بس. ودايما اكتر نقطة انا شفتها في هذا الامر ان احنا بنحكم على حاجات ما عشناهاش. انت مفرط في التفاؤل, مفرط في ان انا غير على فكرة الناس كلها, على فكرة انا مش زي اي حد, رغم انك لو سألت اي حد في حاجات كده كله متفق عليه. انت دايما متخيل انك هتبقى تجربة مختلفة. لا انت مش تجربة مختلفة, انت اللي متبقى فاهم تحديات الوضع اللي انت داخله, انت داخله مضطر ليه ايا كان بقى وضعك ايه. اللي اقصده ما تروحش بقى تضطر وتتكبد كل الكلام ده اللي هو مجمع عليه, على فكرة مجمع عليه. يعني معلش يعني لما انا بقول لحضرتك دلوقتي انك هتشيل هم بيت تاني, هو ده توقع؟ لما تيجي تشوف نفسك وقعك انت مع البيت الاولاني, هو ده توقع؟ لما تشوف ان مراتك اللي هي كانت بتعدي لك حاجات دي لمجرد ان انت بتاعها هي بس, وهتيجي بعد كده تقول لك ايه ليا وليك. وده توقع. لما تشوف نفسك انت ان انت مطالب تحل، كنت اصلا عمال بتعاني عشان تحل اللي بين امك ومراتك، ولا تحل اللي مش عارف بين اختك وامك، دلوقتي عندك اتنين بياكلوا بعض، ودي عايزاك كلك ليه؟ هو ده توقع. بس هي القضية كده، القضية ان هو مش يعني، هي دايما احنا عارفين بس بنتغافل ومفرطين في التفاؤل. دي حقائق قدامك، لا وانت متصور انك هتقدر تعملها، واقعك انك مش هتقدر تعملها اصلا. واقعك ان انت بيتك الاولاني ده لو مراتك ركزت معاك بس شوية هتكرهك في عشتك. لا، ركز معاك انك تعمل اللي عليك، فاهم انت؟ لان البيوت مبنيه على ايه؟ على التسامح. في حاجات الست معدياها، وازاي انت معدي حاجات هي معديه حاجات، ساعتها بقى انت ما عدتش حقك ان انت هي مش تعدي حقها. فالموضوع يعني لا اقصد والله، واحد بقى عارف كل الكلام ده وفهمه كويس ومستعد. انا حتى دايما لما اخت بتستشيرني بقول لها الرجاله ما بتقتنعش الا لما تتمرمط، سيبيه يتمرمط، بس اهم حاجه انت ما تتمرمطيش معاه. والله صحيح، انت هتخد تجربتك خدها بس يا باشا زي ما انت عايز. انا بقى عايز اطلع بالريله دي، مش ولا طلاق ولا مش طلاق، اقول لها والهبل مش طلاق مش طلاق ده، لا انت زي ابنك كده الصغير عيل عنده 4-5 سنين متصور ان هو هيموت لو ما عملش كده، اعمل كده، اشرب بقى. بس انا ايه، انا مصاريفي، انا مش عارف بيتي، انا حاجتي، انا يعني ايه 1 2 3 4 5 6 هتخل بيهم، السلام عليكم. بس يعني ومش وبرده ما تعجزيش، ولا اللي هو انت برده ايه كانك بتمنعيه، لا كل ما هنالك ان انا حتى زي ما انا عايز افضل زي ما انا ماشي، بس الكلام ده ما ينقصش، لانه غصب عنه الكلام ده هينقص، ما هو بقى في شريك غصب عنه يتحط في بلاوي وازمات ومش ووجع دماغ. بس فانت يا باشا ايه في الاول، يا باشا في الاول، في الاول لغايه ما ياخد القرار، يعني لغايه ما تعدي كده لفتره، اول ما خلاص بقى هو تمام واتجوز ومش اتجوز القصه دي خلاص، عارف كل حاجه بتاخد وضعها بقى، ما يبقاش مستحمل حاجه، لانه اصلا يبقى قرفان، هيبقى مقروف اصلا. انما في الاول ده بص يعني ناقص ياخدها يفسحها في جزر المالديف، ولو زعقت مش عارف ايه. طب مشوات المجهود دول لو انت بذلتهم بصدق ماشي، والله العظيم هينصلح حاله والله. طب ما انت طب ما تكمل التمثيليه دي شويه كده وتلاقي الدنيا زي الفل. اه والله صحيح، ما تكمل التمثيليه دي الاخر، ممكن تبقى ميسره لو مستحبه، بس يبقى فعلا العبد همه الله، فاهم؟ هي دي النقطة، همك ربنا، وانا محتاجة فضل بين المستحبات. طب ما احنا بالفقه بينقح علينا ونقعد نقول انا منشغل بكذا لان عندي كذا من المستحبات، اشمعنى بدي ما فيش الفقه بينقح عليك؟ يعني لو افترض انت بقى وصل لمسألة انا بالنسبة لي اللي انا فيما اعلمه من الشريعة، وجوب لا اقصد فيه وجوب في مسألة الزواج الثاني، ما اعرفه يعني او ما يحضرني الان. الاولاني في خلل في مسألة العفاف، العفة في خلل، يعني ايه؟ يعني هو لا يستطيع ان يفعل، مش فاهم، مش اللي هو ايه، مش اللي هو بقى مش المهم عليه، ففي خلل في هذه المسألة. تمام. المشكلة التانية سيئة الخلق، ده كده هيبقى واجب يعني في حقه الزواج، ده واجب ايه؟ مش عايز اقول هو لو قام عمل كده يبقى خلاص ما عندوش مشكلة، لا يلام، فاهمني؟ انما ما دون ذلك انا مش عارف، ما اقدرش اديله الوجوب اصلا كحكم عام، كحاله فرديه بقى الله اعلم الحكايه وممكن يحصل ايه والكلام ده كله. يعني حتى اصلا لو المراه دي نفسها مريضه ومثلا مش عارف بتعمل يعني برضو مش ايه يعني، حتى مش يعني الوفاء ان انت مش هتزبولها تاخدها لحم وترميها. ماذا اذا لو انت مرضت؟ يعني انا مره واحد قال لي مش عارف ده وده احد مراته، بس مراته مرضت وبقى عندها المرض مش عارف التالي. قلت له طب انت لو مرضت وهي قالت مش هتجوز عليك، قالت هتطلق بس، هتبقى عامل ازاي يا اخي؟ سبحان الله ابتلاء ليك، انها يعني انت مش واخدها بقى مريضه مثلا، هي ايه مرضت عندك، وممكن تبقى انت اللي امرضتها. يعني ما اقصدش طب هتعمل ايه؟ يعني هي الست اللي مش عارف حصل لها ايه، كبرت ولا يقول لك اصل مش عارف ايه وبقت كذا وبقت، طب ما هي جابت لك عيال وخلفت وشقت وتعبت وعملت وودت في بيتك، يعني ما كل الكلام ده انت السبب فيه. وانت هتيجي في الاخر بقى تقول اصل انت بقى شكلك ولا بقيتي مش عارف ايه ولا بقيتي كذا، طب يعني وانت السبب في الكلام ده اصلا؟ يعني هل في الاخر يعني هو ده جزائها؟ يعني يعني انا انا انا برضو انا بقول كلام عام، انا مش عارف انا نفسي انا لو في موقف انا ممكن اتصرف ازاي، بس ربنا يعلم الواحد يعزم على ايه، على ارشد امره بفضل الله. يعني الحمد لله الواحد يعزم على انه لا يفعل الا الخير، فاهم قصدي؟ وانا برضو ما بنتقصش حد تاني، بس وكل واحد اعلم بظرفه، بس اللي اقصده ان كقواعد عامه كنظره عامه انت اصلا ايه، انت اعتقد ان في حاجات يعني حسن العهد من الايمان، ان حسن العهد من الايمان، ربنا يحب الاوفياء. يعني انا برضو انا يعني الحمد لله انا مش رايي في المساله دي لا قفل ولا فتح، انا بقول حته حاجات خد بالك منها، والله حاجات احسب الموضوع كويس جدا، ولو حسبت بعقلك مش هتقضي عليه، ولو جيت تحسبه في الحاجات الشرعيه دي طالما انت ما عندكش المشكلتين دول فكل ما دون ذلك. انا كرايي انا الشخصي بالنسبه لنا انا كبني ادم انا نفسي بفكر لنفسي، انا حتى ما بقولش ما بفكرش الاخ، انا بفكر لنفسي، انا كشخص انا بفكر لنفسي، لا انا ما احطش نفسي في الكلام ده، حتى ولو عندي بقى فراغ وعندي مش عارف ايه وعندي ايه، اصل الواحد مش هيعيش 500 مره، احنا النهارده عايشين بكره ميتين اصلا، مش فارق اصلا. يعني فالواحد مش ما يضحيش باخرته ولا يعمل حاجه عشان يخش في مواويل ما تنتهيش. والدتي لما تاتي عندي خدمتها علي ام على زوجتي؟ عليك، في الوجوب عليك خلاص. لا لا مش مساله عرف، هو الوجوب هيبقى من ابواب تانية، من باب مثلا فليكرم ضيف، من باب ايه، انما انت مش فكره اصل دي زي امك فقومي اخدميها، لا مش من الباب ده، من باب فليكرم ضيفه دي ضيف، من باب انها تطيعك في برها واكرامها، واضح؟ انما وده اللي بيحصل، يعني ده اللي بيحصل اصلا في المفترض اللي بنشوف في اغلب القصص، انما انها واجب عليكي، لا ده واجب عليكي، ده هي زي امك واجب عليكي، لا مش زي امها، يعني امها مش امك ماشي، وامك انت مش امها، فده لازم يبقى مفهوم. انما واجب بقى من باب اكرام الضيف، ايوه واجب من باب انها تطيعك في ان انت عندك ضيف وتقوم تكرمه، واجب طبعا، واجب عليا على مراتي ان لما يجي لي ضيف اقول لها قومي اعملي ايه، تعمل طبعا، خلاص مش واجب عليها. كان في دكتور احمد نجار ايوه، هي الخدمه دي ايه، الخدمه دي مش واجبه عليها، فاهم؟ يعني هي مش واجبه عليها تخدم عمتك وخالتك وستك اللي تيجي، فاهم؟ ولا حتى اخواتك البنات، انما ما احنا بنقول دايما يفرق بين الفضل والعدل. من ناحيه الفضل لا، ما هو طبعا ده الحياه اصلا مبنيه على الفضل، واللي هتقعد تستنصح فيها وتقول لك ايه، اقول لك انا كده كده اصلا مش واجب عليا الخدمه، ولا لا ده انا مش واجب عليها حاجه كتير قوي، اقل ما فيهم مش واجب عليا انك اكتفي بيكي. لا ده انا واجب عليها حاجه كتير قوي، لا لو هنمشيها كده لا ده انا في حاجه كتير مش واجب عليا برضه. فهي الحياه مش كده اصلا، الحياه ما بتمشيش بهذا الشكل ان انت تقول واجب عليا ومش، لا الحياه مش كده، حتى انت ما ينفعش اصلا مش هنعمل زي الانجليز الكفار يقول لك هيلبر مش اسمه ده، الاعلام ساعات بيزف على اكتر حته جوزها ما بتخدموش، عايز حتى جوزها ما بتخدموش، فبتبدا لان السويات دول ما دام مرضى. يعني في نقطه عايز اركب على القضيه، لو هتقول مده الماكس مش ضيفه تقعد معاها تقعد معاها، لا انت تخدم امك، بالعكس عايز اقول لك مش انت تخدم امك لكده، بص لا صح، لا اللي اقصده شيخي اللي اقصده نصيحتي اصلا لو انت عايز تكرم امك ما تجيبهاش عند واحده ست، ممكن يعني حتى يعني مش عايز اقول لك ايه تضايق، فهم؟ بس يعني انا حتى كان اخ بيكلمني في مساله، يعني مش هقول لك دي، بس بيكلمني في مساله من مسائل الخير الكبيره، في مسألة كفالة طفل يتيم. أقول إحنا عندنا عيل ماشي وهن إيه وهنجيب عيل تاني من دار أيتام، مراتها ترضعه بنت طبعا، مراتها ترضعها أو حتى لو ولد خلاص وهيبقى إيه بنينا وتام زي الفل. قلت له دي رغبة مين؟ قال لي رغبتنا. قلت له هي دي رغبتها؟ قال لي لا بقنعها. قلت له ما تعملش كده، مش رغم دي حاجة إيه؟ ليه؟ لأن لا إراديا هتحط على الواد ده أو تحط على البنت دي، ده ممكن تطلعه أصلا مدمر نفسيا. طب لو رغبتها هي رغبتها امشي وراها زي الفل، لانها ايه هي حابه جدا، فاهم؟ وقلت له لما انت اصلا انت بيبقى عندك هي خلفت وعندها الواد الكبير بتبقى ناقص ترميم الشباك، لما يبقى واحد غريب هتعمل ايه؟ والمراه مع عيل مضغوطه، مفهوم القصه؟ انت اي حاجه الست تنازع فيها خلاص، او تحس انها مش مستعده ليها، تخص اهلك او تخص الواجبات اللي عليك نفض لها. ده انت من اكرامك لامك ولا اكرامك لابوك ولا اكرامك للي يخصك؟ لا، ده بالعكس بيحصل مشاكل كبيره اصلا في هذا الامر. فاللي اقصده هنا النهارده على سبيل المثال هجيب امي مثلا تعيش معايا في البيت علشان خاطر هي مريضه ومحتاجه حد يراعيها، تمام كده، وزوجتي المفروض تقعد معاها. لا يا باشا، انا مراتي دي في بيتها زي ما هي، وانا اروح اقعد مع امي وابقى زورها هي، فاهم انت؟ ما معيش فلوس وكلام من ده، اجر اوضه بره 300-400 جنيه، فاهمني؟ واقعد امي فيها خلاص، واجيب ممرضه تبقى بتقعد وربنا يوسع عليا ويبارك لي، فاهمني؟ بس لا، ما تكسرش عين امك، فاهم؟ في النهايه هي مش امها. في نساء يا ربنا يبارك لهم، وبنت ناس اصيله، فاهمني؟ انسانه محترمه، هي نفسها اللي تلاقيها هي اللي ايه، انت بتقول لا وهي بتقول ايوه، فاهم انت؟ بتقول لها مش عارف ايه اللي بتبقى حريصه عليه. دي انت هي هتعمل كده وانت هتشيلها فوق راسك، فاهم قصدي؟ انما الست اللي يظهر منها اي بادره، ومعلش برضو مش عايزين نضحك على بعض، لما تكون انت علاقتها بامك على طول الخط مش قد كده، وجات امك عيت وتيجي تقول امي هتقعد عندي وهي هتبقى كويسه، حتى يقول لك ابقى كويسه ما تصدقهاش، مش تبقى كويسه، لان يعني هتجد ده بنتها نفسها ممكن تجد بيها. يعني انا بشوف اصلا في مثلا لما امي تعيا ابنها بيشيلها وبنتها ما تشيلهاش، بتلاقي ابنها بيشيلها اكتر من ايه، وده بيبقى احيانا من اسرار حب الستات للذكور. يعني تلاقي الست في الغالب بتحب الولد اكتر من البنت، بيبقى في اوقات من اسباب حبهم للذكور ايه، انها بتحس ان الراجل ايه على الاقل ابني ملك امره. بنتها دي في اوقات ممكن ما تبقاش ايه مش ملك امره، انما ابني ملك امره، ستحصل لي حاجه ابني ايه، ابني يجي يقعد معاه، ابني هيشيلني، ابني هيقف في ظهري. انما بنت وده الواقع، خلينا واقعيين، لا وده الواقع، ان انت معلش ممكن اختك دي يكون جوزها راجل ما تخلعوش من رجلك، تقول لأمي وأمي بتموت وأمي عيانة مش دعوة بأمك ولا مش أمك عشان متخانق معاه، لا معلش لما يكون هذا الكائن موجود، طب ما هي أصلا مش بتاعتها، إنما أنت مراتك هتقول لك مع ألف سلامة على بيت أبوك، هو أنا هسيب أمي بتموت ولا أسيب مش عارف إيه عشان خاطرك؟ لا، أخبط دماغك في 60 حيطة، فاهم قصدي؟ فبطبيعة الحال في حالة زي كده ما الأمور بقى ما تحسبش واجب ومش واجب، اللي هتقعد تقول لك أصل مش واجب علي أمك ومش أمك نفض لها فورا، فاهم قصدي؟ يقول لك انا اصلا مش واجب عليا ان انا مش عارف اخدم اهلك لما يجوا، لا وانا اجيب اهلي عندك ليه؟ انا اجيب واحده تانية واجيب اهلي عندها ان شاء الله. هتلم معاكم. لا مش بالعند كده، اجر لها مكان خلاص. لما هو لما يجي ما اقصدش، انا اقصد انت ما اخدش برضه موقف من مراته لو قالت كده، يعني حقها؟ لا مش حقها طبعا. لا لا لو واحده، لا لو واحده، لو واحده جوزها امه مريضه ومحتاجه ان حد يراعيها وما شالتوش فيها، دي مش بنت ناس. انت بقى شوفها بالعكس يا شيخ كامل، امها عيت وما فيش حد يشيلها، واخواتها طلعوا مش عيال مش رجاله اصلا، وما فيش اي حد، واستاذنتك قالت لك ممكن اجيب ام راعي ام هنا في بيتي، وانت جيت قلت لها ايه؟ انا مش واجب عليا ان امك تيجي، هتشوف نفسك ازاي؟ في حسيات ثانيه مهمه كده. لا بعيد، انا ما بكلمش في حاله خاصه، انا بتكلم بشكل ايه عام. انت كيف ترى نفسك؟ خمس دقايق. هو الواحد يشيل الكبير قبل ايه؟ لا مش مروقه اصل دي اصول، دي اصول اصل معلش الواحد مش كل يوم حد بيعيا ولا كل يوم، ولا مثلا معلش اللي هي عندها 70 80 سنه اللي عيانه دي هتعيش العمر كله، ده هي يعني شهور وبتبقى بتودع الحياه. الناس بتشيل بعضها يعني، ده مش عايز اقول لك لو حد غريب الناس بتشيل بعضها اصلا. فمعلش انا اصلا الموده والرحمه اللي بيني وبين مراتي لما تكون امها تعبانه ولا ابوها تعبان وتيجي تقول لي ده عشان احنا بيتنا مثلا قريب من المستشفى اللي هو فيها، او بعيدا عن كده خالص هو مثلا اخواته ولاده ما بيرعوش الصبيان ونسوين عياله ما بيرعوش، هي بنته بتحبه ولا بنتها بتحبها وخايفه عليها وتقدر ترعيها، وتيجي تقول لي انا هجيب امي، انا عبالي انا اكون ايه؟ انت اصلا ممكن تسمح انت يعني انت اصلا ممكن تتصور انك تقول لها لا؟ مستحيل، ما تقدرش تصور تقول لها لا اصلا. تتصور حتى ان انت تبقى انت بقى انت شوف انت كراجل اهو كيف يتصور ان مراتك دي تقول كده وانت الراجل فاهم اللي ده بيتك اللي هي ملهاش اصلا فيه. يعني معلش انت لما تيجي تجيب بيتك انت اقعدي في الاوضه دي ما تطلعيش منها، والبيت بتاع امي انت مالكيش عندي الا حته قاعده فيها. يعني انت امي مضايقه عليكي دي اوضتك والبيت بتاع امي ده بيت انا. كلام حضرتك انا مثلا بقول بس في حاجات مهمه جدا يا دكتور فيها اوقات اباء بيعملوا قلبان في البيت والعيال ما بتتحركش مش عارف ايه وامهات كذلك فبتعمل يا شيخ ظرف ظرف ظرف يا شيخ ظرف. لا بس ظرف ممكن يطول برضه ظرف يتحمل ظرف اقول مش مشكله ظرف يتحمل ظرف يتحمل ظرف يتحمل انا بقول لك ظرف يتحمل. انا بقول لك انا شخصيا انت هتلاقي ان الامر ده فيه مشكله لا يا باشا انت اختار كرامه ابوك اختار كرامه امك فهمني كوضع. بس الحاجات دي الست الاصيله مهما كان هتيجي على عيالها بس ما تجيش على حد ايه هتيجي على نفسها لان الامور دي لا تدوم مش كامل. يعني ما اقصدش ان مس عذرا يعني هو النهارده الشخص اللي مريض ده هيعيش كام سنه تاني فاهم هيعيش كام سنه تاني في الحياه. يعني هي ممكن تقول انا هروح اشيمها في المكان اللي انت هتتقابله على من الصبح لغايه اخر بدري يعني كتر خيرها هيقعد في البيت هي إيه؟ انا حاجه حلوه إيه؟ كتر خيرها ماشي حلو ماشي تروح تقعد معاها هي في البيت تقول لك انا عيالي قاعدين هنا ايوه وانا هبقى رايح جاي رايح جاي عليه ماشي. وجود شخص زي كده ممكن يعمل ده احنا ما بنقولش كده احنا بنقول ان ما ينفعش في هذا الظرف ان تقول لك حق ومش حق واجب ومش واجب حق ومش حق واجب ومش واجب انما انت في حاجه زي كده ماشي تبرير وتوفيق ايوه في اوضاع انت نفسك تبقى تجد ان الراحه فيها. يعني انت في اوقات اللي مش اريح ليك امك تقعد معاك في البيت لا او مش ممكن في ستات مزعجين بطبيعتها بس اللي اقصده ان الظرف غير الوضع الطبيعي. انت في الوضع الطبيعي امك تقول لك تعالوا يا ابني وعيشوا معايا لا ما تعيش مع امك لو عشت مع امك هتخسرها انت كشخص بعيد عن ايه بعيد حتى عن مراتك ومش مراتك فاهم قصدي حياتها ودماغها وطبيعتها ومش عارف مش هتتناسقوا مع بعض. ابوك يا ابني وتعالوا وعيشوا في وسط اخواتك لا لا مش هينفع ليه لا كده هيزعل شويه دلوقتي بس مش واجب عليك ده فاهم لا لان انت عارف هتقعدوا هتخسروا بعض لا مش هما مش حلوين في بعض اصلا وهو كده كده اصلا والدك نفسه ممكن تلاقيه ايه حد مش ملتزم وطباعه مش راكبه معاك ولا راكبه مع تربيه عيالك وهتلاقي حياتك بتتلخبط لا انت مش واجب عليك تعمل كده فاهم قصدي. انما لما يكون ابوك ده في ظرف امره مختلف لما يكون امك دي في ظرف الامر مختلف الامور ما تحسبش كده خالص يعني لا ترى بهذه الطريقه. ودي دي مش عايز اقول لك اصول هو ده الشرع اصلا يعني هو الدين اصلا لو ما هذبش اخلاق الانسان انه يكون كده. يعني احنا الدين اللي امرنا ان احنا نحسن لكافر انا ما احسنش المسلم واحد بالله الدين اللي خلاني ارحم الشخص اللي هو مش عارف ايه ما ارحمش انا اللي هو ترحم ابو زوجها ولا ام زوجها ولا ام زوجها. ولذلك زي ما بقول لك هذا النوع من الناس هذا النوع من الناس لا هو ويفرق بقى ما بين مثلا انها قاعده معاه 3 4 شهور وضجت مره عادي لان الاصل عندها انها ايه يعني برضو احيانا احنا بقى عندنا حساسيه مفرطه انت مش عارف اعمل ما هو طبيعي هي بني ادم انت نفسك ممكن بعد شهرين ثلاثه والدك يعمل حاجه فانت تتضايق يعني تتضايق برضو لا اراديا فهي انت بقى انت تتضايق وهي ما تتضايقش لا عادي يعني بس الحمد لله الغالب عليها انها ايه انها حد كويس انها ما بتزعلهمش انها متحمله كتير قوي فاهم قصدي فعادي تمرر دي. انما لو واحده بقى هي كل شويه تخنق وتخنق سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان استغفرت ايه جزاك الله خير Ah, ah, ah, ah, ah, ah. إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.